إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل مع شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وما زلنا عند باب صلاة الجمعة. باب صلاة الجمعة. وقد ذكر المصنف عليه رحمة الله شروط من تلزمه الجمعة، فقال: كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء، ومن شروطها فعلها في وقتها، وأن تكون بقرية، وأن يتقدمها خطبتان. هذا ما شرحناه في الدرس الماضي. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله حديثين: حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، وحديث عمار رضي الله عنه وأرضاه. قلت في الدرس الماضي بأن هذين الحديثين أوردهما المصنف عليه رحمة الله، وهما يدلان على جملة من السنن التي ينبغي للخطيب أن يحرص عليها، وهي ليست شروطا للخطبة كما قال بعض العلماء. وهذا ما قرره المصنف عليه رحمة الله في كتابه المختارات الجلية، فذكر بأن هذه ليست شروطا للخطبة، وإنما هي مكملة لها، وإنما هي مكملة للخطبة. فالحديث الأول حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يدل على ما يأتي. أولا، يدل هذا الحديث على أن من سنن الخطبة حمد الله سبحانه وتعالى. حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، هذه من السنن التي ينبغي للخطيب أن يأتي بها. ويدل على هذا الرواية الثانية للحديث، وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله في قوله: وفي لفظ كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول إثر ذلك وقد علا صوته. فدلت هذه الرواية الثانية، وهي أيضا عند الإمام مسلم في صحيحه، دلت على أن حمد الله عز وجل والثناء عليه في الخطبة هذه من السنن ومن المستحبات التي ينبغي للخطيب أن يحرص عليها، وليست شرطا كما قال بعض العلماء، لأن هذا مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلماء الأصول يقولون: الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، إذن فهو مستحب، فيستحب للخطيب أن ماذا؟ يذكر في خطبته حمد الله عز وجل والثناء عليه. الأمر الثاني الذي يستفاد من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه هو التفاعل مع الخطبة، التفاعل مع الخطبة، وهذا أيضا من السنن التي ينبغي أن يحرص عليها الخطيب، أن يتفاعل مع خطبته. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر: إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. هذا يدل على تفاعله صلى الله عليه وسلم مع الخطبة. ويوضح هذا كلام الإمام النووي عليه رحمة الله لما شرح هذا الحديث، قال: يستدل به على أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزل كلامه ويكون مطابقا للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب، من ترغيب أو ترهيب. قال: ولعل اشتداد غضبه صلى الله عليه وسلم كان عند إنذاره أمرا عظيما وتحديده خطبا جسيما. هذا أمر ينبغي أن يتفطن له الخطيب حال إلقاء خطبته، فلا يكون حاله هو يحذر الناس يعني كأنه يعني يحكي لهم أمرا يسيرا، وإنما يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدرك الناس بأن هذا الأمر الذي يحذر منه أمر خطير وعظيم، خاصة إذا كان هذا الأمر مثلا يتعلق بأكبر الذنوب ألا وهو الشرك بالله عز وجل، فيحذر منه تحذيرا شديدا ويعلو صوته ويشتد غضبه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الذي يستفاد من حديث جابر، وهو أيضا من السنن التي ينبغي للخطيب أن يحرص عليها، ألا وهو الإتيان بخطبة الحاجة، الإتيان بخطبة الحاجة، لأن هذه الخطبة خطبة مباركة، وذلك لأن في كلماتها معان عظيمة ومعان جليلة، ومما تدل عليه هذه الخطبة وتذكر به أولا فيها التذكير بكتاب الله عز وجل والحث على التمسك به، لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. هذا فيه تذكير بكتاب الله وحث على التمسك به. كذلك مما في هذه الخطبة التذكير بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحث على التمسك بها، لذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام بعد تذكيره بكتاب الله: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة جاء فيها رواية: وخير الهدي هدي محمد وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، والروايتان صحتان، فيقول الخطيب: وخير الهدي هدي محمد وخير الهدى هدى محمد. وهذه الكلمة نافعة جدا، لأن المسلم إذا وقرت في قلبه علم أنه لا خير له ولا هدى له إلا في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي فعل وأي عبادة لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا خير فيها. لماذا؟ لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الخطبة في كل جمعة ويذكر الناس بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من المعاني العظيمة والجليلة في هذه الخطبة أيضا التحذير من البدع والمحدثات وبيان أنها شر الأمور، لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وشر الأمور محدثاتها، وهذا فيه التحذير من البدع والمحدثات وبيان أنها شر الأمور، لأنه إذا كان خير الأمور هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن شر الأمور ما خالف هديه عليه الصلاة والسلام، وما أحدثه الناس من البدع التي يريدون بها التقرب إلى الله وهي في الحقيقة تبعدهم عن الله عز وجل، لأن المبتدع كلما ازداد في بدعته كلما ازداد بعدا عن الله عز وجل، لأن الذي يقربك إلى الله أيها المسلم هو اهتداؤك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام فتأكد وتيقن أنه لا يزيدك من الله إلا بعده. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقرر هذا الأمر لأصحابه في كل جمعة: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. كذلك مما في هذه الخطبة بيان أن البدع كلها ضلالة، فليس في الدين بدعة حسنة، البدع كلها ضلالة وليس في دين الله بدعة حسنة، وهذه يعني فائدة عظيمة يستفيدها المسلم من هذه الخطبة، وهي حجة على ما أحدثه المحدثون وابتدعه المبتدعون، فيزيدون في دين الله عز وجل ما ليس منه، وإذا وجهوا بأن هذه بدعة وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليها وأن هديه عليه الصلاة والسلام على خلافها، ماذا يقولون؟ يقولون هذه بدعة حسنة. لكن كيف نرد عليهم؟ نقول لو نقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وهذه أقوى ألفاظ العموم كل، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال كل، أنت الآن عندما تستثني لابد أن تأتي بدليل على أن هذه بدعة حسنة، فليس في الدين إذن بدعة حسنة. لذلك يقول الإمام مالك عليه رحمة الله من ابتدع في الإسلام بدعة ورأى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. إذن فليس في الدين بدعة حسنة. أمور الدنيا نعم فيها بدع وبدع حسنة، مثال الطائرات السيارات هذه كلها بدع لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها بدعة حسنة. لماذا؟ لأنها ليس لا تتعلق بأمر الدين. أما مسائل الدين فالبدع فيها كلها ضلالة، كل يعني البدع ضلالة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة المباركة. إذن فخطبة الحاجة يا إخواني خطبة مباركة، لذلك ينبغي على الخطيب أن يحرص عليها، أن يحرص على أن يأتي بها تذكيرا للناس بهذه المعاني التي ذكرت في هذه الخطبة. ومما يدل على بركة هذه الخطبة وقوة تأثيرها في مستمعها إن كان صادقا واستمع لها يعني بقلب حاضر، ما جاء في قصة ضماد بن ثعلبة. هذا الرجل كان من أزد شنوءة، وهذه قبيلة من قبائل اليمن، كان رجلا حكيما وكان يرقي الناس. فلما جاء إلى مكة قيل له وسمع بعض السفهاء يقولون إن محمدا مجنون، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال هذا الرجل؟ كما قلت وكان حكيما، قال لئن لقيته يعني لقيت هذا الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أرقينه، لعل الله أن يشفيه على يدي. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال له سمعت الناس يقولون إنك مجنون وإني أرقي من هذه الريح يعني من المس والجن، فهل لي أن أرقيك؟ لعل الله أن يشفيك على يدي. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يزد عليه الصلاة والسلام إلا أن قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قرأ عليه خطبة الحاجة. هذا الرجل كما قلت كان حكيما، قال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين ثلاث مرات وهو يعيدها عليه. فماذا قال الضماد؟ قال لقد سمعت قول الكهنة وقول الشعراء وقول السحرة، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر أو قاموس البحر كما جاء في رواية. ثم قال هاتي يدك أبايعك على الإسلام. انظروا قوة تأثير هذه الخطبة في قلب هذا الرجل عندما استمع لها بقلب حاضر. فلذلك يعني لها تأثير عجيب لمن أصغى إليها هذه الخطبة، كيف لا وهي تحثه على التزام كتاب الله وتحثه على التزام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذره من البدع وتبين له بأن كل بدعة ضلالة. لا شك أن هذه معاني عظيمة. إذن فهذه الخطبة حقيقة خطبة مباركة، ويغفل عنها كثير من الخطباء. كثير من الخطباء يعني يشرع في خطبته بكلمات مسجوعة وربما لا يعي معناها، فلا يستفيد هو ولا يفيد غيره. فلذلك ينبغي على الخطباء أن يحرصوا على هذه الخطبة، وهذه الخطبة ليست واجبة كما قلنا، فلا بأس أن الخطيب يتركها أحيانا، يعني حتى لا يعتقد الناس أنها واجبة أو أن تركها يبطل الخطبة، لكن مع ذلك يحرص على أن يكثر منها إفادة لنفسه بتذكير بهذه المعاني العظيمة، وإفادة أيضا للحاضرين. أسأل الله أن يرزقنا إحياءها وإحياء سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه فوائد تؤخذ من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، وهي كما قلت من سنن ماذا؟ الخطبة، وهي من سنن الخطبة وليست من شروطها. أما الحديث الثاني فهو حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، والمصنف هنا يعني ذكره باختصار، وفيه قصة نذكرها. هذا الحديث يعني جاء فيه وقد رواه مسلم في صحيحه بإسناده عن أبي وائل أنه قال: خطبنا عمار رضي الله عنه وأرضاه فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان، هذه كنية عمار بن ياسر يكنى بأبي اليقظان بحرف الضاء، يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست، تنفست يعني أطلت في الخطبة، هذا معنى تنفست يعني أخذت نفسا طويلا وأطلت في هذه الخطبة. فقال عمار رضي الله عنه وأرضاه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، مئنة من فقهه. وتأمل يعني هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. قبل أن نذكر يعني الفوائد المتعلقة بخطبة الجمعة، تأمل هنا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن عمار لما قيل له لماذا صنعت هذا، ماذا قال؟ لم يقل هذا الأنسب للناس وهذا الأحسن وهذا الأكل، إن ماذا صنع؟ أحال ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الصحابة رضي الله عنهم كان متقررا عندهم أن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما يعني قال له لو تنفست ماذا قال؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ولو كان يعني واحد منا الآن قال: أعجبتكم، إذن سأزيدكم، فينظر ماذا لإعجاب الناس وإعجاب الحاضرين ونحو ذلك، وإنما كان هديهم هو اقتفاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا الحديث فيه سنن أيضا، وهي أولا أن تطويل صلاة الجمعة، تطويل صلاة الجمعة سنة، ولكن هذا التطويل مقيد أيضا بحديث معاذ رضي الله عنه لما أطال بأصحابه الصلاة، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفتان أنت يا معاذ؟ إذن فتطويل الصلاة مقيد بهذا الحديث. إذن فلا يجوز للخطيب أو الإمام الذي يصلي الجمعة أن يطيل إطالة تشق على المأمومين، وإنما يقرأ بهم بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لو قرأ الإمام مثلا بسورة الجمعة في الركعة الأولى وبسورة المنافقون في الركعة الثانية، هذا ليس من الإطالة. لا يقول أحد يعني أنت فتان وقد أطلت بالناس الصلاة، إنما هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالإطالة تدرك بماذا؟ تدرك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيقتدي بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فليس من الإطالة. وسيأتي ما كان يقرأه عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة. هذه السنة الأولى، تطويل الصلاة. الثانية قصر الخطبة، ويحصل في تقصيرها فائدتان، يحصل في تقصيرها وفي العمل بهذه السنة فائدتان. الأولى وهي أن يتمكن الناس من حفظها وفهمها، إذا كانت الخطبة قصيرة ومركزة ولها معاني ظاهرة يستفيد الناس ويفهمون هذه الخطبة. ويدل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم هشام بنت حارثة قالت رضي الله عنها وأرضاها: ما أخذت سورة قاف إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. إذن هذا دليل على أن الخطبة إذا كانت قصيرة ويعني واضحة فيتمكن السامع من حفظها، يتمكن السامع من حفظها ويستفيد. وفيه أيضا تكرير المسائل التي فيها فائدة وفيها موعظة فيكررها الخطيب فلا بأس بذلك، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أخبرت به أم هشام: ما حفظت سورة قاف وما أخذت سورة قاف إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. الفائدة الثانية التي تحصل بقصر الخطبة: ألا يحصل الملل للمستمعين وتتشتت أذهانهم فيذهب لب الخطبة والقصد منها، لأن الإطالة فيها يذهب يعني المقصود من الخطبة، يذهب المقصود من الخطبة. لذلك بعض الخطباء هداهم الله تجده لا يحضر الخطبة ويأتي ويتكلم ارتجالا ويظن أن ذلك ماذا يعني من قوته في الفهم ومن قوته مثلا في العلم ونحو ذلك، وهو في الحقيقة لا يستفيد هو ولا يفيد الحاضرين، فتجده يعني يشرق ويغرب ويتكلم دون فائدة، فيخرج الناس من الخطبة ولم يستفيدوا شيئا ولا يستفيدوا شيئا. فلذلك درج كثير من العلماء إلى كتابة الخطبة، يكتبون الخطبة لماذا؟ لأن تكون كلماتها مقيدة ونافعة وموجهة يعني إلى السامع حتى يستفيد منها. فكان بعض العلماء مثلا من علماء زماننا كالشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله إلى وفاته وهو يخطب من يعني من الورقة، يستطيع أن يأتي بخطبة مرتجلة رحمه الله، لكن يعني كان يخطب بهذه السورة يعني حتى تكون الكلمات يعني هادفة ويستفيد المستمعون من هذه الخطبة. أما أن يأتي الإنسان كما قلت ويتكلم، وبعض الخطباء لا يحضر أصلا الخطبة ويكرر يعني في تقريبا في كل خطبة نفس الكلام، فلا يستفيد الناس ولا يستفيد ماذا هو من هذه الخطبة. إذن فقصر الخطبة يحصل به هاتان الفائدتان. ولابد هنا من التنبيه على أنه أحيانا يعني تستدعي الحال التطويل، فلذلك إذا أطال الخطيب في خطبته أحيانا لظرف طرأ أو لحال اقتضى أن يطيل فهذا يعني جائز، ولا يخرجه من كونه فقيها، لا يخرجه ذلك من كونه فقيها، وذلك لأن الطول والقصر في الخطبة هذا أمر نسبي، الطول والقصر في الخطبة هذا أمر نسبي. لذلك صح عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. والقصد كما قال العلماء هو الوسط، يعني ليس بالطول يعني البائن وليس بالقصر البائن، يعني لا إفراط ولا تفريط، هذا هو القصد، لا إفراط ولا تفريط، يعني لا يخطب بالناس مثلا ساعتين ولا يخطب بهم مثلا خمس دقائق، وإنما يكون وسط بين ذلك. وهذا أمر نسبي كما قلت، فليس مضبوطا بالدقائق، يعني نقول مثلا من تعدى هذه الدقائق فقد ماذا خرج عن السنة وهو ليس بفقيه، ومن لم يتعدها فهو فقيه وأصاب سنة، لا، ولكن هذا أمر نسبي على حسب الموضوع الذي ماذا يطرحه الخطيب ويفيد الناس به، فقد يحتاج أحيانا للتطويل، وقد ماذا يكون أقصر من ذلك، يكون أقصر من ذلك. إذن فالأمر أمر نسبي. على كل حال فإن روح الخطبة ولبها هو الموعظة، المقصود من الخطبة ولب هذه الخطبة التي يلقيها الخطيب هي الموعظة الحسنة. وما ورد في الحديثين اللذين ذكرهما المصنف عليه رحمة الله وكذلك ما ورد في غيرهما لا يدل على الشرطية، لا يدل على الشرطية. لهذا قرر المؤلف عليه رحمة الله كما أشرت إلى ذلك في كتابه المختارات الجلية في المسائل الفقهية، اختار أو قرر عليه رحمة الله أن ما اشترطه بعضهم في الخطبتين من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية، قال هذا كله لا دليل عليه، وأن الإمام إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة فإنه كاف، وأن ما ذكره قال كمال ليس بلازم، كمال ليس بلازم. على كل حال هذا هو المقصود من الخطبة. وأما ما ذكر في هذين الحديثين أو في غيرهما كما أشرت إلى ذلك فإنه من مكملات الخطبة. فالخلاصة إذن أن الشروط التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله خمسة، الشروط التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله خمسة: كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة، وأن يكون مستوطنا، وأن يكون في قرية، وأن يكون فعلها في وقتها، وأن يتقدمها خطبتان. هذه الشروط التي ذكرها المصنف، والأدلة يعني واضحة جدا وصريحة إلا في شرطين، وهما أن يكون مستوطنا وأن تكون في قرية، فهذان الشرطان نازع فيهما جمع من العلماء. أما الشرط الأول والشروط الأخرى فيعني فيها أدلة صريحة: الوقت وتقدم الخطبتين، وكل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة، هذه ذكرنا فيها الأدلة وهي واضحة. أما الاستيطان أن يكون مستوطنا وأن يكون في قرية، فهذان الشرطان كما قلت نازع فيهما جمع من العلماء. أما الأول وهو أن يكون مستوطنا فكما سبق، فإن هذا مبني على تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: مقيم ومستوطن ومسافر. هذا مبني على تقسيم الناس على هذه الأقسام الثلاثة، فعندهم أن المستوطن والمقيم تجب عليه الجمعة، المستوطن المستوطن على التقسيم الثلاثي المستوطن تجب عليه الجمعة، وأما المقيم والمسافر لا تجب عليه. لكن الصحيح الذي تدل عليه الأدلة ونصوص الكتاب والسنة أن الناس على قسمين: إما مسافر لا تجب عليه الجمعة، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة، وإما غير مسافر تجب عليه الجمعة. هذا الذي يظهر من نصوص الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم. وأما الشرط الآخر وهو كونها في قرية، هذا أيضا نزع فيه جمع من العلماء، وقالوا إن اشتراط القرية في إقامة الجمعة هذا لا دليل عليه. لذا قال بعض العلماء يعني لا دليل يمنع البدو الرحل من إقامة الجمعة، قالوا لا دليل يمنع البدو الرحل من إقامة الجمعة، قالوا بل إن إقامتها يعني بل إن جميع الأمكنة صالحة لتأدية صلاة الجمعة، جميع الأمكنة صالحة لتأدية صلاة الجمعة، سواء كانت القرية صغيرة أو كانوا في بواد أو في مصايف أو في حتى مواطن النزهة، قالوا لابد من ماذا إقامة أو يجوز إقامة الجمعة فيها. واستدل هؤلاء بما رواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنهم كتبوا إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه يسألونه عن الجمعة، فكتب لهم رضي الله عنه وارضاه: جمعوا حيث ما كنتم، جمعوا حيث ما كنتم. وهذا الحديث وهذا الأثر سنده صحيح كما قال العلامة الألباني عليه رحمة الله. وأيضا لابن أبي شيبة بسند صحيح إلى مالك رحمه الله أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون ومعنى يجمعون أي يصلون الجمعة، كذلك قول عمر رضي الله عنه جمعوا حيثما كنتم أي صلوا الجمعة حيثما كنتم. وأصح ما استدلوا به ما رواه البخاري في كتاب الجمعة، رواه البخاري في كتاب الجمعة والذي عنونه بباب باب الجمعة في القرى والمدن، باب الجمعة في القرى والمدن. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثا، هذا اسم مكان جواثا، قال بأن هذا يعني حصلت فيه أول جمعة. وعبد القيس هذا يعني قبيلة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أسئلة فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الأسئلة، وحديثهم يعني جاء في صحيح البخاري في مواضع يعني متفرقة، وهو حديث يعني طويل. فالشاهد أن هؤلاء جمعوا ماذا في هذا المكان، وجواثة هذا يعني مكان يعني قرية صغيرة، قرية صغيرة، وصلوا يعني فيها الجمعة. فقالوا هذا يدل على أنه لا يشترط في المكان الذي يجمع فيه أن يكون يعني كبيرا، بل قرية صغيرة أو حتى كما قلت يعني أناس يعني مثلا لو خرجوا مثلا في نزهة ثم صلوا، قالوا إن هذا صلوا الجمعة، قالوا إن هذا جائز. وأذكر يعني أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله ذكر مرة قال خرجنا إلى أحد، يعني لما كان في المدينة، الظاهر أنه لما كان يدرس في جامعة المدينة، قال خرجنا إلى أحد في نزهة وأقمنا الجمعة. وأحد يعني قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربما المسافة بينهما 10 كيلومتر. فقال خرجنا وصلينا الجمعة، لأنه يرى رحمه الله أن الجمعة لا يشترط أن تكون في يعني في قرية أو أن تكون في مسجد مستوطن كما ذكر بعض العلماء، وإنما كما قال عمر جمعوا حيثما كنتم، جمعوا حيثما كنتم. فالشاهد إذن أن هذا الشرط وهو اشتراط أن تكون في قرية أو أن تكون في مسجد مستوطن كما قال بعض العلماء، هذا كما قلت نازع فيه جمع من العلماء، وممن نازع فيه أيضا العلامة الشوكاني عليه رحمة الله حيث قال في كتابه السيل الجرار: وهذا الشرط أيضا يدل لم يدل عليه دليل يصلح للتمسك به لمجرد الاستحباب فضلا عن الشرطية، فضلا عن الشرطية. فلذلك على الصحيح أنه يجوز يعني لأهل البوادي أنهم يجمعون، يجوز لهم ماذا أن يجمعوا. وبعض العلماء يقولون يعني حتى لو جمعوا لا تصح منهم، بل يجب عليهم أن يصلوا ظهرا، لكن هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. والصحيح أنه يجوز لهم أن يجمعوا لقول عمر رضي الله عنه وأرضاه جمعوا حيثما كنتم. فإن قال قائل وكيف يعرف ما هو شرط مما ليس بشرط، وكيف يعرف ما هو شرط مما ليس بشرط، كيف نعرف بأن هذا شرط للجمعة وهذا ليس شرط، كيف نعرف ذلك؟ أجاب على هذا الشوكاني عليه رحمة الله بقوله: وقد عرفناك غير مرة أن الشروط إنما تثبت بأدلة خاصة تدل على انعدام المشروط عند انعدام شرطه، تدل على انعدام المشروط عند انعدام شرطه. انتهى كلامه رحمه الله. معنى هذا الكلام أنك إذا قلت إن هذا شرط للجمعة لابد أن تأتي بدليل على أنه إن لم يكن كذلك فالجمعة باطلة. إذن ما هو الدليل على أن الجمعة إذا لم تكن في مسجد مثلا مستوطن يعني أنها لا تصح؟ لا يوجد هناك دليل خاص بهذه المسألة. فلذلك قالوا نقول بأن الجمعة يعني تجوز في كل مكان، تجوز في كل مكان. فتلخص مما سبق أن الشروط التي إن فقدت لم تصح الجمعة هي أولا أن يكون المصلي رجلا مسلما مكلفا حرا مقيما صحيحا، فإذا اختل شرط من هذه الشروط فتصح الجمعة. ثانيا أن تكون صلاة الجمعة في وقتها، أن تكون في وقتها، فإذا صليت إذن خارج وقتها فالصلاة باطلة. والشرط الثالث أن يتقدمها خطبتان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني شروط صحة ماذا؟ الجمعة. فإن قال قائل وماذا عن اشتراط العدد؟ لأن المؤلف رحمه الله لم يشر إلى ذلك، ما هو العدد الذي تنعقد به الجمعة؟ ما هو العدد الذي تنعقد به الجمعة؟ المؤلف رحمه الله لم يشر إلى ذلك، فنقول إجابة على هذه المسألة، العلماء يعني اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كثيرا، حتى ذكر ابن حجر عليه رحمة الله أنهم اختلفوا فيها على 15 قولا، على 15 يعني قول في هذه المسألة. لكن يعني سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط عدد معين، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط عدد معين، بحيث لو نقص نقول تبطل الجمعة. يعني بعض العلماء الذين اشترطوا عددا معينا قالوا لو نقص واحد فالصلاة باطلة ويجب عليهم أن يعيدوا ظهرا. مثلا من اشترط في خطبة في الجمعة أن يحضرها مثلا 70 رجلا، يعني لو حضر 69 رجلا الصلاة عندهم باطلة. لكن كما قلت لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط عدد معين. لكن هنا سأذكر وأكتفي بذكر أشهر الأقوال في هذه المسألة، أشهر الأقوال في هذه المسألة وهي أربعة أقوال. القول الأول فهو مذهب الحنابلة والشافعية، قالوا لا تنعقد إلا بأربعين من أهل الوجوب، لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين من أهل الوجوب، بمعنى أنه لو اجتمع 39 رجلا لا يستطيعون أن يصلون الجمعة. لو كان قرية صغيرة مثلا فيها 39 رجل، على رأيهم حتى لو صلوا الجمعة لا تصح منهم، لابد أن ماذا؟ أن يصلوا ظهرا. طيب ما هو دليلكم على ذلك؟ قالوا دليلنا على ذلك ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن ابن أبي ابن كعب، ابن أبي ابن كعب عن أبيه، يعني هذا الحديث مروي عن أبي ابن كعب ويرويه عنه ابنه عبد الرحمن، أنه يعني أبي عبد الرحمن يقول عن أبيه إنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه، فقلت له، يعني عبد الرحمن بن أبي يسأل أباه، فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، فقال أبي رضي الله عنه وأرضاه لأنه أول من جمع بناء في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت كم أنتم يومئذ؟ قال 40. قالوا هذا دليلنا على هذه المسألة وأنه يشترط ماذا؟ 40 رجل. وهذا الحديث حديث صحيح، هم ذكروا أدلة أخرى لكن أنا أوردت ماذا الصحيحة من أدلتهم، واستدلوا كما قلت بأدلة أخرى لكن هذه الأدلة ضعيفة، لكن أصحها هو ما ذكرته. وهذا الصحيح الذي ذكروه لا دليل فيه على ما جعلوه شرطا. لماذا؟ لأن هذه القصة التي حصلت واقعة عين لا عموم لها، وهذا ما قرره علماء الأصول، فهذه واقعة عين لا عموم لها، وينتقض يعني هذا لأن هذه واقعة عين. معنى ذلك يعني ربما كان يحضر أقل من ذلك، فهل إذا حضر أقل من ذلك نقول هذا شرط؟ وربما كان يحضر أكثر من ذلك، فإذا حضر أكثر نقول هذا شرط؟ إذن فلا يصح الاستدلال بمثل هذا الحديث، لا يصح الاستدلال بمثل هذا الحديث. وينتقض أيضا قولهم هذا بالقول الثاني الذي هو مذهب المالكية. القول الثاني وهو قول المالكية قالوا لا تنعقد إلا باثني عشر رجلا، لابد أن يحضر الخطبة اثنى عشر رجلا، لابد، هكذا قال المالكية، اثنى عشر رجلا من أهل الوجوب. طيب ما هو دليلكم على ذلك؟ قالوا دليلنا على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام، يعني جاءت تجارة، قال فانفتل الناس إليها حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا، يعني خرجوا وذهبوا إلى تلك العير، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله في سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. فقالوا هذا دليلنا، النبي صلى الله عليه وسلم لما بقي معه 12 رجلا ماذا أكمل بهم الصلاة. لكن هذا أيضا دليل ضعيف، لماذا؟ لأن هذه أيضا واقعة عين. ماذا لو بقي معه أقل من ذلك؟ هل يكمل الخطبة؟ يحتمل. ماذا لو بقي معه أكثر من ذلك؟ يحتمل. إذن فهذه واقعة عين. والقاعدة عند علماء الأصول أنهم يقولون وقائع الأعيان لا عموم لها، وقائع الأعيان لا عموم لها، لا نأخذ يعني دليل من هذه الحادثة التي حصلت. إذن فهذه الحادثة وقعت اتفاقا ولم يكن ذلك قصدا، لم يكن ذلك قصدا، لأنه يحتمل كما ذكرت أن يبقى أقل من ذلك ويحتمل أن يبقى أكثر من ذلك، إذن فهذا لا دليل فيه. القول الثالث، القول الثالث قالوا لا تنعقد إلا بثلاثة من أهل الوجوب، لا تنعقد إلا بثلاثة من أهل الوجوب، خطيب ومستمعان، خطيب ومستمعان، يعني إذا كانوا ثلاثة في قرية مثلا أو في مكان فتجب عليهم الجمعة. ما هو دليلكم على ذلك؟ قالوا دليلنا على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة إنما يأكل الذئب القاصية، إنما يأكل الذئب القاصية. قال السائب ابن حبيش وهو أحد رواة هذا الحديث يعني الجماعة الصلاة في جماعة، يعني قوله صلى الله عليه وسلم فعليك بالجماعة يعني يقصد عليك بصلاة الجماعة، عليك بصلاة الجماعة. قال أصحاب هذا القول وصلاة الجمعة صلاة وتحصل جماعة، إذن فلا شك أنها داخلة في هذا الحديث. وهذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، اختاره من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. لكن يجاب عن هذا، يجاب عن هذا بأن الجماعة إذا صحت بثلاثة فكذلك تصح باثنين، إذا قلنا ثلاثة تصح منهم الجماعة نقول كذلك واثنين تصح منهم الجماعة، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الكتب الست، في الكتب الست من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولابن عمه، يعني قال له ولابن عمه ولي أمكما أكبركما، إذا أدركتكم الصلاة فأذن وأقيمة ولي أمكما أكبركما. إذن فالجماعة تصح حتى باثنين، الجماعة إذن تصح باثنين، إذن فهذا حديث يعني يرد على هذا القول. لهذا كان القول الراجح في هذه المسألة هو القول الرابع، أو القول الآتي. القول الرابع قالوا تنعقد الجماعة جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات، تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات، وهو مذهب الظاهرية، هو مذهب الإمام الطبري عليه رحمة الله، واختاره الشوكاني ورجحه من المتأخرين العلامة الألباني وغيرهم من أهل العلم. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره من حديث طارق بن شهاب، وقد مر معنا في درس البارحة. وثانيا قالوا إذا دل الحديث السابق على أن الجمعة تصح بما تصح به صلاة الجماعة، فالجماعة تصح بالإجماع باثنين، تصح الجماعة باثنين فأكثر، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لمالك بن الحويرث وصاحبه أو ابن عمه، قال ولي أمكما أكبركما. لهذا قال الشوكاني عليه رحمة الله في كتابه السيل الجرار يقول والحاصل أن صلاة الجماعة قد صحت بواحد مع الإمام، وصلاة الجمعة هي صلاة من الصلوات، فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة فعليه بالدليل ولا دليل. انتهى كلامه عليه رحمة الله. يعني هذه المسألة نذكرها يعني من باب يعني لو كان مثلا يعني منطقة يسكن فيها مثلا ثلاثة أو اثنين أو نحو ذلك أو بيتين، فلهم أن يقيموا الجمعة، لهم ماذا؟ أن يقيموا الجمعة ويصلون وتصح منهم صلاة الجمعة. وهذا لا يعني أن نقول الناس يعني صلوا كما شئتم وكل واحد يعني يجمع جماعة ويصلي بهم، لا، إنما يقرر العلماء هذه المسائل لبيان ما إذا حصل يعني حال أو جاء ظرف أو نحو ذلك فإنها تصح الجمعة، وإلا فإن إقامة الجمعة في زماننا يعني لابد لها من إذن من ولي الأمر، فلا يجوز للإنسان أنه ماذا يجمع الناس ويقيم بهم جمعة، أنه يجمع الناس ويقيم بهم جمعة، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه ماذا؟ مشاقة لولي الأمر. لكن مثلا الذين مثلا يخرجون للنزهة، فصادف مثلا يوم مثلا أنهم خرجوا وصادفتهم الجمعة فأرادوا أن يقيموا جمعة، فهل تصح منهم أو لا؟ نعم تصح منهم، يخطب فيهم رجل ويصلون الجمعة وتصح منهم صلاة الجمعة، هذا هو المقصود. وليس المقصود ببيان هذه المسائل أن الناس كل جماعة يجتمعون مع بعضهم ويصلون الجمعة يعني حيث شاءوا وأين أرادوا، لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود ما ذكرته، فإذا جاءت حال أو حدث ظرف أو طارئ لجماعة فصلوا الجمعة على ما ذكرنا فإن ذلك جائز وتصح منهم صلاة الجمعة. ثم قال المصنف عليه رحمة الله ويستحب أن يخطب على منبر، ويستحب أن يخطب على منبر. المنبر معروف، المنبر معروف، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يخطب على جذع نخلة، كان يخطب في أول الأمر على جذع نخلة صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. وفيه أيضا أن امرأة من الأنصار أو رجلا قال يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال إن شئتم، فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة يعني هذا الجذع صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه، فضمه إليه. إذن فالشاهد، وهذا فيه فائدة يعني عظيمة، وهي أن هذا الجذع لما كان يخطب عليه النبي يعني يصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب الناس، يعني كان يسمع الذكر، كان يسمع الذكر، فلما نزل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وخطب على المنبر، يعني الصحابة رضي الله عنه قالوا سمعنا هذا الجذع يبكي كأنه ولد صغير أو كأنه صوت العشار، يعني العشار يعني الناقة العشراء، فسمعوا له صوتا. فقال يعني بعض السلف يعني سبحان الله، يعني جذع يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا يعني لا تشتاق قلوبنا إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة سنته واتباع هديه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذا الجذع يبكي والصحابة يخبرون بذلك، فنزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عنه، يعني حتى بل ضمه إليه كما في هذه الرواية حتى سكت هذا الجذع. وهذا يدل على أن ماذا هذه الجمادات تسبح الله عز وجل وتذكر الله وإن كنا لندرك ذلك، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالشاهد إذن أن ما سبق فدل هذان الحديثان الذين ذكرتهما على ما أورده المؤلف رحمه الله من استحباب الخطبة على المنبر. وهذا الاستحباب ماذا لأمور؟ هذا الاستحباب لأمور، أولا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يخطب على المنبر، قد سمعتم الدليل على ذلك. وثانيا لأنه أبلغ في إيصال الخطبة إلى الناس، أبلغ في إيصال الخطبة إلى الناس. وثالثا يستحب الخطبة على المنبر، لماذا؟ لأنه أبلغ في الموعظة، لأن السامع يعني يتأثر بالمتكلم إذا كان يراه أكثر مما إذا لم يره، إذا كان يراه يتأثر به أكثر. فلهذه الأمور الثلاث يستحب ماذا أن يخطب على المنبر كما ذكر المصنف عليه رحمة الله. ولو خطب على غير منبر صحة الجمعة، لكن يستحب أن يخطب على المنبر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل ما تبقى في الدرس القادم بإذن الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما تعلمنا وأن يزيدنا علما. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.